فصلي وسلم وبارك على الوجه الجميل محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج الصافي محمد. سبحانك ربي ما خلقت ولا احببت ولا وقفيت اجرا يذكر ولا يحب احد من الحبيب محمد. شاكرا بالعظيم الخالق المسير الشيخ عبد القادر السيد انا الناصر الحاج عمر وتابعت مع ثمرات هذه الامسيه الكليه كثيرا تقريبا في ذكرى الشرعيه فضيلة الشيخ السيد ابراهيم جعل الله هذا العدد في ميزان حسناته من اول وذلك وبارك عليه. شكرت فضيلة الشيخ جعفر الموافي بجعفر على ان اعتمدنا وحضرنا في هذه الليله المباركه. ايام كتب الاماكن حان موعدنا في ميعاد الاطراف المرتفع والوقت المرتفع القارئ المرتفع المحبوب شعبيا والمحبوب جمهورا ونوجه للعلوم الشرعيه بكره فضيله القارئ الحاج ابراهيم السيد الرحيم وبعده من قبل معرفه الله عز وجل فاستمعوا خاشعين من شديد الكفاح. Hallelujah. وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

Thank you. Thank you.